نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع. كنا فيما سبق في موضوع درسنا في السنن، في سنن الخطبة، ووصلنا إلى قوله وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق، فهذا من السنن المرعية حال الخطبة. ووقفنا على قوله وأن يخطب قائما لما تقدم، هذا أيضا من السنن، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزم، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، يعني اليمين يتكئ بها على حرف المنبر واليسار يعتمد على العصا أو القوس باليسرى، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة، ذكره في المبدع. والآن نقرأ كما اعتدنا، نبدأ بالشيخ جاسم على اليمين. وأن يخطب قائما لما تقدم ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم ابن حزم، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة، ذكره في المبدع. المحمود هو الله، والمصلى عليه هو الرسول، وبعد بس وصلى عليه. اللهم صل وسلم. جيب الصيغة، قول الحمد لله، لا تبدع. نعم نعم، الحمد لله والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام، وبعد. وأن يخطب القائمة لما تقدم ويعتمد على سيف أو قوسا أو عصا أو عصا لفعله عليه السلام، ورواه أبو داود عن حكم ابن حزم ابن حزم وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. وقال في الفروع ويتجه باليسرى والأخرى بخرف المنبر، فإن لم يعتمدوا أمسك يمينهم بشماله أو أرسلهما. وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، ويستدبارهم كرها

إلى أن هذا الدين فتح به. قال في الفروع: ويتوجه باليسرى والأخرى بخلف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما، وأن يقصد تلك وجهه لفعله عليه السلام، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إيراض عن الآخر، وإن استدبره كره، وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدئ. كم سنة مرت علينا يخطب قائما وأن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام؟ وأن يقصد تلقاء وجهه حينما يخطب، يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام، ما يلتفت كذا وكذا، بعضهم قام يخطب يتلفت، هذا ما هو خلاف السنة. هذا من البراعة، بعضهم يظن أن البراعة أن يلتفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، لا، السنة أن يقصد تلقاء وجهه، يعني حال الخطبة، خطبة الجمعة. طبعا يقصد تلقاء وجهه. ثلاث سنن: إن استدبرهم كره، يعني إن اتجه جهة القبلة واستدبرهم يكره، لكنهم ينحرفون يدورون يستقبلونه، هذا في يتصور في إذا لم يكن هناك بناء كره يعني، ويصح. ما دون المحراب إلى المنبر ينحرفون إلى الإمام. يمكن هذا، لكن ما تحصل. بس إنه لو حصلت صح ويكره. طيب نعود: وأن يخطب قائما لما تقدم. اقرأ يا صلاح الحاشية. قال: وأن يخطب قائما لما تقدم، أي ويسن أن يخطب قائما، ما يخطبه جالس. لما تقدم في حديث ابن عمر من قوله وهو قائم واستفاض من غير وجه، ولا نزاع في سنيته. وقال ابن المنذر: وعليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، ولا يجب، لأنه ليس من شرطها الاستقبال، فلم يجب لها القيام كالأذان. وأجمعوا على مشروعية القيام لقوله تعالى: وتركوك قائما، وعمل المسلمين عليه. ودخل كعب بن عجرة وعبد الرحمن بن أم الجه يخطب قائما، فقال: انظر. يخطب إيش؟ يخطب قاعدا. فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقرأ الآية. ومذهب الشافعي أن القيام مع القدرة شرط، يعني وتركوك قائما قرأ هذه الآية. ومذهب الشافعي أن القيام مع القدرة شرط للآية والأخبار، فعليه تتأكد سنيته. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. يعني كأنه شرط، ليس مجرد سنة. الشافعي يقولون شرط، الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، يعني لو خطب جالسا ما صارت خطبة، فهذا في معنى الشرط. قال: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني عصا من عادة ما يحمل يسن ذلك، والقوس مؤنثة ومذكرة، والتأنيث أشهر، وجمعها أقواس، والعصا مقصور، والسيف معروف، العصا مقصور. وش معنى مقصور؟ ألف مقصور. ألف مقصورة، لكن أنا عندي ألف ممدودة. ممدودة. الرسم ألف ممدودة. هي القصر، الأصل القصر، بس المد هنا طبعا يعتبر من التحول. والسيف معروف. نعم، لفعله عليه السلام. اقرأ عبد العزيز. لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم ابن حزن. ابن حزن، ابن حزن غير حزن. ابن حزن يعني اسمه حزن، حزن، والحزن من الحزونة وهي الصلابة. قال وفدت على رسول الله. اقرأ الحاشية. نعم. قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفدت على وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئا على قوس أو عصا، وفي سنده شهاب. ما ذكر السيف هنا. أي نعم. وفي سنده شهاب بن خراش. ابن خراش. وفي سنده تكاثرت الضبا على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. أي نعم. وفي سنده شهاب بن خراش قال ابن حبان كان ممن يخطئ كثيرا، وقال أحمد لا بأس به، وحسنه الحافظ وله شاهد، وليس فيهما ذكر السيف. ليس فيهما ذكر السيف. نعم. وفيه إشارة وراك انت حولت أن بالناقش كنت عند المسألة. وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. فتح به يعني بإيش؟ أي بالسيف. وهل هذا صحيح؟ ليس صحيحا يقول زميلك، يقول أخونا الشيخ. نعم. على كل حال اقرأ الحاشية. ولم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر كان يرقاه بسيف ولا قوس. بعد اتخاذه المنبر ما حفظ أنه يرقى المنبر بسيف أو قوس. نعم. وقال ابن القيم لم يحفظ أنه توكأ على سيف. نعم. وكثير من الجهلة يظن أنه يمد السيف على المنبر، إشارة إلى أن هذا خطأ. نعم. نعم، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين، أحدهما أن المحفوظ إنما هو الاتكاء على العصا أو القوس، والثاني أن الدين إنما قام بالوحي. وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك، يعني اللي قاتلونا على الشرك، هو يشرك ويريد أن يقاتلك ليفرض عليك الشرك، فماذا يكون موقفك؟ يريد أن يفرض عليك الديمقراطية بالقوة، مشكلة. أي نعم. لكن ما قاتلك، ترك على دينك وترك لك حرية الدين وترك لك حرية الإسلام وترك لك أيضا حرية الحجة بالحجة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، حتى لو كان مشرك، حتى لو كان كافر، ما دام هو لا يقاتلني أنا لا أقاتله ولا أقتله من أجل الكفر ولا من أجل الشرك، إنما أقاتله ما دام يقاتلني. هنا قاتل مشرك كما يقاتلونكم كافة، أما هو لا يقاتلني، لأن المشكلة أن المشرك يكون مشركا ويقاتلك لتشرك. ربما أحد والديك أو والداك يجاهدانك على الشرك، والله أوصى بهما واستثنى الشرك، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع. لكن أشرك في أنفسهما صاحبهما في الدنيا معروف، فلو كان يعني الشرك موجب للقتل لوجب قتلهم. فليس يعني موجب القتل هو الكفر أو الشرك، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، إنما القتال لحماية كلمة الله، لحماية الدين، لحماية المكاسب، مكاسب الإسلام من أن تكتسح، أو لرد العدوان اللي يسمونه الدفع، لكن الدفع إذا كان دفعا، أما إذا لم يكن دفعا يكون تحرش، أصبح ما هناك قدرة، كل هذه الأمور مشروطة بالقدرة وعدم المفسدة، لأن العادة مثل هذه الأمور أنها لابد أن تكون دفعا، فإذا انقلبت ولم تصبح دفعا وأصبحت فتنة، أصبحت تحريشا، لا، دع النمر النائم في نومه، لا تتحرش به وأنت أي ضعيف، يعني بداهة، بالبداهة معروف. إذن الدين أول مثل المدينة، استقدمت الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسست الدولة، هل تأسس بالسيف؟ لا أبدا، بالوحي، بالوحي. المعركة اللي حصلت في بدر، اطلع خرجوا هم يريدون أن يذلوا المسلمين، أي نعم، وأخرجوا النبي وأخرجوا من معه من ديارهم وقاتلوهم في دينهم، وأرادوا أن تكون كلمة الكفر هي العليا، أرادوا شرب الخمر وأن تغني عليهم القيان، على رؤوسهم القيان، وأن يسمع بهم العرب، وأن تكون لهم المهابة على الشرك، فما هو الموقف؟ والله سبحانه وتعالى أيد نبيه وأوحى إليه ونصره، أي نعم. فعلى كل حال الأمور ما تأتي منضبطة بالوحي، ها؟ نعم، يعني كان الأصل يقول أما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، وهنا عندنا فلحق أهل العناد والشرك، ما أدري أي مصدر. لا، هي الصحيحة فلمحق أهل العناد، نعم، فلمحق أو فلحق أهل العناد والشرك، يعني ما هو مجرد الشرك فقط، هناك عناد، نعم، مع القدرة. في نعم الهدي هو لشيخ الإسلام ما حق أصح، يعني نعم، فلمحق. وتراجع يا عبد العزيز، راجعها، راجعها من ابن القيم في هدي في الهدي النبوي، ها؟ يقول هنا أنه في الهدي، قال ابن القيم في الهدي، ثم تكلم عن ما تكلم به ابن القاسم، فقال وأما السيف لمحق أهل الضلال والشرك، إيه، بس هذا نقلوا إيه. نعم، فأنت تراجع أيضا. شوف، يقول ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قرأت لنا الحاشية، نعم، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبه فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، وإنما كان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة على عصا وفاقا. أي نعم، المدينة فتحت بالقرآن، حتى يعني مكة أول ما فتحت في صلح الحديبية، أنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهم رجعوا، فسأل الصحابة أو ذلك فتح؟ قال نعم فتح، لأن الحواجز بين المسلمين والمشركين قد انتهت وزيلت، صار فيه اتصال، ففتحت. الفتح الحقيقي هو صلح الحديبية، شوف كيف، صلح الحديبية الذي فيه يعني غبن فيما يظهر، لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا قال المشركون أو وفد المشركين لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة لكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، يعني نزل على يعني في الظاهر أنه تنازل أعطى الدنيا. قالوا اكتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. قالوا والله لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب محمد بن عبد الله. قال كتبت محمد رسول الله. قال امحو. قال والله لا امحوه. يقول علي اي نعم. قال ارني. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك علم الأمة القراءة والكتابة. اي نعم علمهم الحكمة. ارني. فاراه اياه فمسحه باصبعه فمسحه بيده. ويقول عمر على ما نعطي الدنية، يعني كأن هذا. فلكن الحكمة والفتح هو في هذا، في صلح الحديبية. أجل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما وصف هذا بمثل ما وصف به لما دخلوا مكة الذي يسمونه عام الفتح. فالحاصل أن الإسلام انتشر بالوحي، الإسلام انتشر بالوحي لم ينتشر بالسيف. فيه نكتة، لما يعني تأسست الدولة، دولة الإسلام في المدينة، هل تأسست بثورة؟ هل تأسست بالسيف؟ لا أبد. أخمد الثورة. أخمد الثورة. نعم، أخمد الثورة. وانتشر الإيمان في الله. أي نعم. شوف كيف. يعني فكل شيء فيه ثورة، لما حصلت ثورة الخوارج سفكت الدماء ووقع السيف ولم يرفع حتى الآن بين المسلمين. فهذا أكبر دليل من التاريخ أن الإسلام انتشر بالوحي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الإسلام ما فيه إكراه، الحق ما فيه إكراه. ليه؟ لأن هذا الإسلام هو الفطرة، هو الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أن تأتي بالوحي لتصله بالفطرة، كأنك تزيح ما بين الوحي وما بين الفطرة من الركام، تزيح الركام حتى تشعل نور الوحي بنور الفطرة. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا المطلوب منك، يعني تقبس نور الوحي بقسمي بنور الفطرة. فإذا فعلت دع، لا يمكن أن يترك الإسلام إلا معاند، والمعاند ما في حيلة. إن قاتل دفع قتاله، وإن لم يقاتل ترك، وإن لم يقاتل ترك وأقيمت عليه حجة، لأننا لا نريد أن نعجل به إلى النار، لعل الله أن يفتح عليه. لما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني فعل المشركون ما فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستحقوا أن يطبق عليهم الأخشبان جبلان، وقد أمر الله عز وجل هذا الملك أن يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. فينبغي أن نفقه، يلعبوا علينا ضحكوا علينا وقالوا أنتم من المسلمين الرهابيين، أنتم نشرتم إسلامكم بالقوة بالسيف، يقول تكذبوا، نحن نريد أن ننقذكم، نريد أن نصل نور الوحي بنور الفطرة في قلبك. أي نعم. وبعدها أي نعم نريد أن تتعلم الحوار على ما قالوا. اي نعم. فاذا اتصل نور الوحي بنور الفطرة انتهى، ما يبقى الا العناد. اذا وصلت الى مستوى ابي جهل في العلم خلاص يكفينا، ابو جهل ومن معه علماء. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله، ماذا قالوا؟ اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء. والله فهموا، فهموا المراد. خلاص ما دام فهموا المراد نعم انتهى. لم يقاتلوا الا بعد ان قاتلوهم واعتدوا بعد معرفتهم. ابو جهل يأتي ويستمع ويشهد بان هذا حق، لكنه يعاند يعتدي. اي نعم نعم اي نعم. هذه القاعدة هي التي نريد ان نبحث عنها منذ ايام. جيد. ضمن الفتاوى مفردة، هذه طبعها اذكر الشيخ محمد نصيف رحمه الله، لكن رد عليه بعض مشايخنا ومع احترامنا لهذا الشيخ لم يفهم، رد على هذه الرسالة قالنا مكذوبة. والصحيح انت حينما تتأمل رد الشيخ هذا تجد ان الشيخ لم يفهم يعني ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. ويعني على كل حال الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر. والرسالة التي تذكر طبعها محمد نصيف صحيحة، وأظن طبعت ضمن الفتاوى، ليست من الفتاوى. ها؟ اي اي نعم. اي والله اذا لم تكن يعني على كل حال الشيخ هذا الذي رد عليه يشكك في نسبتها لشيخ الاسلام ابن تيمية. لا، جهاد الطلب واسع، جهاد الطلب لا ينحصر في القتل. إذا قلنا قتل الطلب يقتل بمجرد كونه كافرا فطبعا هذا ما جاء به الإسلام، ما جاء به الإسلام. حينما ربط ثمامة في السارية وأمر بإطعامه هل قتله أم أطلقه على كفره؟ يعني نصوص التاريخ شاهدة. والله يقول في محكم كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. ما هو مجرد أنك تترك قتله، بل تبرى وتقسط تعدل، لأن كلمة الله هي العليا. لكن حينما ينعكس الأمر ويريد أن تكون كلمة الكفر هي العليا ويجاهدك على هذا ولديك القدرة، لا لا ينبغي أن نعم ينبغي أن تجاهد لتكون من جاهد لتكون كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ليس القتال الغرض منه سفك الدماء، وليس القتال الغرض منه يعني محق الكفر. الكافر إذا لم يكن معتديا لا تعجل به إلى النار، استعني به لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. أبو هريرة كم مكثت أمه عنده وهي كافرة، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو الله لها، هل قتلها لأنها كافرة؟ هل مجرد ما يعني يكون كافرا تعجل به، أم تستأني به وتدعو الله له وتدعوه. ويحك أسلم، ويحك كذا. وأبو بكر لما دخل المدراس ووجد فنحاص وهو حبر من أحبار اليهود، قال ويحك يا فنحاص أسلم، والله إنك لتعلم. شوف الفقه، يعني قامت عليك الحجة، والله إنك لتعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن ربك فقير، فقير إلينا ونحن أغنياء. فغضب أبو بكر لله وضربه على وجهه. يعني قال هذا ما في سورة آل عمران في تفسير ابن كثير وفي أي نعم سورة المائدة أيضا. ف يعني التاريخ، تأملوا التاريخ. لكن قد يقال اليهود أهل الكتاب وكذا، والكتاب معروف السنة فيهم، لكن حتى المشرك إذا لم يقاتلك أو ربما كان حليفا لك، كان صديق أو حليف لك لم يقاتلك، ف يعني ما ليس مجرد. وهو في القرآن إذا كان بينك وبينهم عهد تتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، والأمر قاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة. دمهم يقاتلون، القتال بادئ منهم، وهناك قدرة. أي نعم، إذا ما كان هناك قدرة فينظر في المصلحة الدينية، ينظر في المصلحة فيما يحقق المصلحة، فيما يحقق مصلحة الدفع، دفع الشرك، دفع لكن إذا ما كان هناك مصلحة في الدفع بل يتوغل الشرك وتكون هناك فتنة، والفتنة أشد من القتل. يعني ينبغي الفقه، فقه الجهاد، هي لا جهاد الطلب، مأمور الإنسان أن يجاهد جهاد الطلب، وجهاد ماذا؟ وجهاد الدفع، يعني مع نفسه ومع ودائما. يعني معنى الجهاد واسع، معنى الجهاد واسع، وقد ينتهي بالقتل إذا لم يكن إلا القتل وكان في القتل مصلحة، اسمه جهاد، وكان في القتل مصلحة دينية. نعم اسمه جهاد طلب وليس قتال طلب. ها؟ اسمه جهاد طلب وليس قتال طلب، جهاد طلب أو حتى المقصد أنه يعني أنا أطلب أن تكون كلمة الله هي العليا، فإذا سالموا وجنحوا للسلم فاجنح لها. الأمر واضح والسيرة واضحة، يعني ليست الرسالة هذه فيها إلغاء جهاد الطلب. أنا أتوقع أن ما فهمت، والقدح في نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى أدلة. أنا كنت أظن أنها ضمن الفتاوى، وأظني قرأتها ضمن الفتاوى. على كل حال أريد أن يعني تمعن النظر وتبحث على مهل إن شاء الله. نعم قال في الفروع. ها؟ قال في الفروع، أي قال في الفروع. نعم. ويتجه باليسرى، ويتوجه باليسرى، ويتوجه. أي نعم قال أي ويتوجه الاعتماد على العصا والقوس باليسرى. نعم. والأخرى بحرف المنبر، والأخرى يعني اليمنى، لما نتجه بالعصا على العصا، تكى على باليسرى على العصا في اليمنى، يمسك حرف المنبر، طرف المنبر. إذا ما فعل فيضمهما على صدره، أو يرسلهما، أو يرسلهما. أي نعم نعم. فإن لم يعتمد، نعم، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. إيش يقول في الحاشية؟ أي من جانبيه وسكنهما فلا يحركهما ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة. ما يرفع أيديه حال في الدعاء حال الخطبة الإمام. إذن المأمومين لا يرفعون أيديهم. والحاصل أن كثير من المأمومين يرفعون أيديهم إذا دعا الإمام، إذا دعا الخطيب. لكن ما دام الخطيب ما دعا ما رفع يديه، ليش ترفع يديك؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، تقول آمين. نعم، أي سبابة يشير بالسبابة عند الدعاء وذكر الله عز وجل. نعم لا بأس. لا، في الاستسقاء شيء آخر، وثبت أنه رفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه. نعم. الآن إذا دعوا الأئمة، ها؟ إذا دعوا الأئمة أئمتنا في حال الخطبة لا يرفعون أيديهم، لكن عندما يأتي موضع استسقاء، أي لأنه هذا الخلف. أي هذا مأثور، عند الاستسقاء يرفع يديه. نعم. وإذا رفع الإمام يعني استدل بأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، قد يكون هذا الخطيب ليس إماما، بس ما يكون فقيه إذا ابتدع الإمام، ابتدع مثله. لا بس أسكت. نعم. عليكم السلام. اللهم صل وسلم. نعم. وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام. أي وهو يخطب يقصد تلقاء وجهه، ما يتلفت هنا وهنا. لأن الالتفات هنا أو هنا، إذا التفت يمينا فقد أعرض عن الشمال، وإذا التفت شمالا فقد أعرض عن أهل اليمين. وفيه أمر آخر، دائما الذي يلتفت كذا وكذا فيه خفة، ليس فيه سكون. لا، أحيانا يقال أنه خايف، ولا يعني كيف لما يلتفت هنا ويلتفت هنا، ما هو السمت المطلوب للخطيب. السمت المطلوب للخطيب أن يكون تلقاء وجهه ساكن، أن يكون ساكنا. أي نعم. على كل حال الصوت إذا ما حصل، لكن إذا نبقى أنه إذا التفت يمين أعرض عن الجهة الأخرى، كلهم لهم حق في الصوت. أنا عاد التفت إليك لأني أخاطبك، لأنك تخاطبني. أي نعم، ولست خطيبا. اي اذا كلم الخطيب احد، نعم، يتوجه اليه، يا سليك، ناداه، هل صليت؟ اي نعم. نعم نعم. قال يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام، أي أنه عليه الصلاة والسلام يقصد تلقاء وجهه في الخطبة إذا أقبل عليهم بعد صعوده المنبر، لا يخطب مستقبل القبلة بل مستقبلا المأمومين. قال ابن المنذر هذا كالإجماع. وقال النووي لا يلتفت يمينا ولا شمالا. قال ابن حجر لأن ذلك بدعة، لأن ذلك بدعة. نعم أكمل. خلاص، مدرس يعمل الذي يقتضيه الحال، يمكنه يصير التلاميذ أشقياء فيتعبونه فيؤدبهم ويمشي بينهم. نعم. قال ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر. نعم، أي عن الجانب الآخر، وتخصيص لبعض المأمومين دون بعض. نعم. وإن استدبرهم كره. نعم، لما فيه من الإعراض عنهم ومخالفة السنة. فروى الطبراني وابن أبي شيبة وابن عدي وغيرهم من غير وجه أنه يستقبل الناس. قال في المبدع وظاهره أنه إذا التفت أو استدبر الناس أنه يجزئ مع الكراهة، صرحوا به في الاستدبار لحصول المقصود انتهى، وصح في الأصح وفاقا. أي نعم، كمل. قال وينحرفون إليه إذا خطب، لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، ذكره في المبدع. أي نعم، أي ينحرف المأمومين أي ينحرف المأمومون إلى الخطيب فيستقبلونه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. يعني يتصور أنهم في المسجد أخذوا راحتهم، ما ليسوا كلهم قد استقبلوا القبلة أو استقبلوا المنبر، منهم من هو مستقبل القبلة ومنهم من هو يعني مضطجع ومنهم من هو منحرف ومنه من هو يحادث يعني صاحبه أو يذاكره. فإذا رقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر كلهم استقبلوه بوجوههم واعتدلوا في جلستهم واستقبلوه بوجوههم، لا يعني ذلك أنه يخطب مستقبل القبلة وهم يستديرون أي نعم عليه، لكنهم حينما يرقى المنبر ويستوي على المنبر يعني يستوون في جلوسهم ويتجهون لاستقباله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. نعم. وقد تقرر استقباله الناس وقت الخطبة واستدارة أصحابه إليه بوجوههم من غير وجه. وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم يستحبونه. انتهى. ولأن الذي يقتضيه الأدب وهو أبلغ في الوعظ، ولأنه الذي يقتضيه الأدب أنهم يتجهون إليه يستقبلونه. نعم. وهو أبلغ في الوعظ. قال النووي: وهو مجمع عليه. قال إمام الحرمين: سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستدباره القبلة أن يخاطبهم، فلو استدبرهم كان قبيحا، وإن استقبلوه استدبروا القبلة، فاستدبار واحد واستقبال الجميع أولى من عكسه، ويتربعون حال الخطبة وهو أخشع. وفي صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعله إذا صلى الفجر. وفي الصحيح عن ابن عمر يفعله يعني يفعل التربع. أي نعم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتبيا بيديه وهو القرفصاء، وروي عن جماعة من الصحابة ويأتي. أي نعم. محتبيا بيديه، كيف صفة الاحتباء؟ بيوس القرفصاء. أي هكذا. نعم. ها؟ لأنهم كانوا يلبسون إزارا، يلبسون إزارا فقط، فربما إذا احتبى انكشفت أو ربما يعني خشية أن ينام، حتى بعض إخواننا يضع سبته يعني قد يكون في هذا استرخاء أو في هذا مدعاة للنوم. هذا صاحبنا الأخ الكريم يقول: هل نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مكملا للديانات أم جاء ناسخا لما قبله من الكتب السماوية والديانات ولكم الشكر؟ إيش الجواب؟ فكروا معنا. نعم يا شيخ. جيد، بس يبدو لي أن السائل جعل النسخ قسيم للتكميل، وأنا أريد أن لا يكون، أن يكون الجواب أشمل. نعم يا شيخ. ناسخا ومكملا، يخرط ويحسك. نعم. مهيمنا. نعم. جيد، أجوبة طيبة. أي نعم. أي قالوا على كل حال نريد أن نروح قليلا، جاء يعني الباشا يريد أن يشتري جمل الأعرابي، فقال: يا أعرابي، جملك يخرط أو يحسك؟ يخرط يعني إذا كان يخرط يأخذ من جانب ويترك الجانب، ويحسك كل الشجر. فالأعرابي ما يدري إيش معنى يخرط ويحسك، قال أجمعها يخرط ويحسك. أي نعم، فالإنسان الذكي أي نعم إذا ما عرف الجواب يخرط يحسك. ها؟ لا، أنت في القياس مع الفارق، أنت نعم. لا، القرآن السؤال محدود، هل نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مكملا للديانات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاءه كاملا، جاءه الدين كاملا، يعني ليس أن ما جاءه من الدين مكملا، وأنه ينبغي أن نعمل بالدين يعني بدين أن نعمل بالأديان السابقة، وأن ما نزل علينا مكمل للأديان السابقة، ليس المقصود هذا. إنما الدين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كاملا مشتملا، مشتملا على الأديان السابقة. يعني القرآن مهيمن، قال الأخ مهيمن تو، نعم، مهيمن بمعنى أنه مشتمل على التوراة ومشتمل على الإنجيل، ولم يبقى إلا ما نسخ، لم يبقى إلا ما نسخ. أما ما كان محكما ولم ينسخ فقد تضمنه القرآن، وفي القرآن غنية عنه، لأن في القرآن كمال وزيادة. عمر بن الخطاب لما جاء بصحيفة من التوراة أعجبته، قد تكون محكمة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأن المسألة نذير خطر، وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني ما أخذت صحيفة من التوراة إلا إنك متحير، متحير، ما هو كافيك القرآن، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي، اللهم صل وسلم. وعيسى حين ينزل سيتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل يا أخي أن القرآن جاء مشتملا على ما في الكتب السابقة ومهيمن ومكمل. نعم، وأنت كذلك. نعم يا شيخ. بخلافه. أجب يا عبد العزيز، اسمع سؤال الأخ، يقول قول بعض العلماء شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي الشرع بخلافه. أنا كنت أذكر لك تفصيل في هذا. أي أول أعد السؤال، يعني قال هل شرع، يمكن أنك ما تصورت السؤال. أي نعم، قال بعض العلماء يرون أن شرع ما قبلنا، ما قبلنا شرع لنا، هل هذا صحيح؟ ما قبلنا ما قبلنا، ها؟ من قبلنا، من قبلنا للعاقل. أي نعم، يعني هو بعد البحث، يعني قال بعض الأصوليين أن هذا المبحث إذا أردنا البحث فيه في فروع من فروع الفقه نجده يطبق. أي نعم، لأنه اشترط الأصوليين، الأصوليون نعم، عند تحرير محل النزاع أن يكون هذه الواقعة لا يوجد فيها نص، أن يكون هذه الواقعة فيها نص من الكتاب أو السنة، ولكن ذكرها الكتاب والسنة لكن لم يؤيدها أو ينفيها، هذا أولا. ثانيا أن لا يكون هذه الواقعة أو هذا الشرع ذكر في شرعنا وفي من كتاب أو سنة، يعني عندما نريد أن نحقق ونبحث عن فرع فقهي تنطبق عليه هذه الشروط لا نجد. يعني أنت كأنك تقول هذه المسألة لا حقيقة لوقوعها. نعم فقط شرع من قبلنا. نعم شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه، هذه لا حقيقة لها، لأنها إن كانت صحيحة ففي شرعنا ما يغني. يعني ما أصل هذه مسألة إنما هي في الذهن فقط ولا حقيقة لها في الواقع، لأنها إما أن تكون حقا وفي شرعنا ما يقرر هذا الحق بنص من نصوص الوحي بقسميها القرآن والسنة، أي نعم ونغتني به نكتفي به، ولم يكفهم. من يذكر الآية؟ أن أنزلنا إليك الكتاب، يعني فالكتاب فيه كفاية. وإما أن يكون في شرعنا مثلا النهي عنها فهي منسوخة، أو نسخها نسخ تحريمها فأحلت، أو نسخ تحليلها فحرمت، فالعمل على ما فيه شرعنا. أين ها؟ والله أني أخاف أنا من تصويراتكم يا فقهاء. نعم ها؟ أيوة كيف؟ هذا تصور، هذا تخيل، ما هو واقع. هات لي مثال. لا هو إذا سكت عن شرعنا فالإجماع، الإجماع حتى من يقول بأن شرع ما قبلنا شرع لنا، إذا سكت عنه شرعنا ولم يذكر فهو ليس شرعا لنا، إجماع. لكن هاتوا لي مثال، ما تلقون مثال. هذا تصور، هذا مثل تصوير الله. أي نعم تصوير مسائل حتى تقع، يعني ما هي هنا. عليكم السلام. تفضل بارك الله فيك. تفضل. دليل يعني بيكون دليل صحيح. الكتاب الإنجيل ما فيش بيقل بتشريع. أحسن. وبيرجع بتشريعه إلى المحاكم القسمية الشرعية اللي عندنا بلبنان لحد بتقسيم الميراث وبالزواج والطلاق. صحيح. صحيح. لا لا وفي دليل نسيناه لازم اننا في ما سكت عن الشرع الشيخ علي الجوزو وبين الفون جورج خدر وكل التشريع اللي احنا من عنده. هذا صحيح. على كل حال في الحديث الصحيح ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها. فما سكت عنه شرعنا عفو. واللي بيقوله الأخ الكريم أنه اقتبسوا، يعني كل من فقه الإمام مالك حتى القانون الفرنسي اقتبسوه من مدونة الإمام مالك، بس زادوا فيها ولفقوا وأدخلوا أهواءهم فيها. نعم مثل ما تفضلت. أي نعم نعم نعم صحيح صحيح. لا لا هو هذا أفادك الله في أقول. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز الصلاة والجوال مفتوح؟ على كل حال. وهل النغمات جائزة شرعا؟ طبعا النغمات تتبع الموسيقى، ومع الأسف أنه يعني أخشى أنه مساجدنا تنقلب كنيسة، لأنه في نغمات موسيقية في الجوالات من هنا ومن هنا، فالله المستعان هو يشفع لصاحبها أنه لا يقصد هذا. فلو كان يقصد يعني إدخال الموسيقى في المسجد هذا، يعني أخشى أنه يقلب مصلاه إلى كنيسة، لكنه لا يقصد، ولعل الله أن يعفو عنه. إذا كان في الصلاة ورن الجوال بصوت هل يجوز إغلاقه؟ نعم يغلقه ما في شيء. نعم. ولا يبطل صلاته. أو الأولى أن يغلق الجوال أو يضعه على صامت. لا يقصده في المسجد هداك الله، لا تصير متشدد. هل يقصد أنه يجيب الموسيقى لي في المسجد؟ هذا امسكوا تلابيبه دوروا لي. لا، هو يقصد لما يكون برا نسي دخل المسجد. لو ذكرته استحى وقال اي نعم وقفل. اي نعم احسن الظن. اي نعم هذا صحيح، هذا صحيح، نعم هذا صحيح، ينبهون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان إماما، إذا كان إمام مريضا إن شاء الله نصب الصفة. أي نعم. هل يجوز أن يخطب وهو جالس؟ على كل حال إذا كان يجوز يصلي وهو جالس وهو إمام الحي، لكن مثل هذه الحالة تقع. إيش قال؟ مريض أو شيء لعذر جاز أن يجلس. إيه نعم، يمكن داخل يمكن. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من هو إمام الحرمين؟ من هو إمام الحرمين؟ الجويني. ماذا عرف عن الجويني؟ ها؟ معتزل على طول؟ لا، أشعري هو، بس أشعري ثقيلة شوي. إيه ها؟ أي ثقيلة شوي. ما إيه نعم نعم. وماذا كان في آخر حياته؟ ماذا يقول؟ رجع وقال ها أنا ذا أموت على عقائدي عجائز نيسابور، إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن أم الجويني. نعم، هو على كل حال إمام من أئمة المسلمين، ونرجو الله أن يكون ختم له بخاتمة خير. نعم. ها؟ رجع عن التأويل. نعم. وكذلك الرازي وكذلك. نعم. باقي واحد سؤال الكتب. يقول هذه الأيام ما يسمى انتشرت هذه الأيام ما يسمى بقيادة المرأة للسيارة بضوابط شرعية. والله يا زين، إذا حصل ضوابط شرعية هل يكون؟ ما أدري. فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الإنكار على العلماء إذا تم السكوت؟ ما دام يقولك بضوابط شرعية امسكوا بالضوابط الشرعية. إذا حصل ضوابط شرعية الحمد لله، لا نريد إلا الضوابط الشرعية. يعني تصور أنها مثلا في الخلاء واضطرت إلى أن تسوق السيارة، إيش فيه؟ لا، إذا خرج تجاوزت الضوابط الشرعية، أنت عاقل. قلنا ضوابط شرعية، هل خروج المرأة بدون محرم أو سفرها بدون محرم موافق للشرع؟ لا يا أخي. يقول لك مستحيلات. لا، المهم ضوابط شرعية، امسكوا بالضوابط الشرعية وقلنا عملنا معك. ليس مستحيلا أنه يكون تسوق بضوابط شرعية، مثل لو كانت في البرية، لو كانت في حالة اضطرت إلى هذا. يعني ما أدري، لا، ما هي تبيح المحظورات، ما هي على طول. أنت الله يصلحنا وياك، يعني ما أدري، اطمر الجرفان. لا، الضرورات بقدرها، تقدر بقدرها، لكن لو كانت في البر ما هي ضرورة. وقال لها أبوها وأخوها يلا سوقي بالسيارة، وش فيه؟ أي ضوابط شرعية. إذا كانت هناك ضوابط شرعية، لا، ما هو على كيفك، ما هو على كيفك. إيه. لا، هذا طيب.